إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي أكمل لكم هذا الدين وأتم عليكم النعمة، وإن مما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به أن أمرنا بالحج والعمرة ويسر لنا سبل ذلك، فأصبح المرء يصل إلى البيت الحرام بطرق ميسرة مذللة وسبل كثيرة وفيرة. وعلى الناس عباد الله أن يشكروا نعم الله عليهم وأن يغتنموا هذه الفرص لزيادة الخير وأداء الفرائض والتزود بالتقوى. عباد الله، من كان عاجزا عن الحج أو منتظرا له فعليه أن يحث نفسه على أداء العمرة حتى ييسر الله له سبل الحج. عباد الله، إن العمرة من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تعالى، وهي واجبة في العمر مرة واحدة على الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وأن تحج البيت وتعتمر. أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: للرجل حج عن أبيك واعتمر. أخرجه الترمذي وصححه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث من لا يستطيع الحج، حثه أن يعتمر ويحرص على أداء العمرة إن تيسر، خاصة في رمضان. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، تعني زوجها، حجه وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، يعني لم تجد راحلة تركب عليها. قال لها: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو تعدل حجة معي. فهذه المرأة لم تتمكن من الحج مع زوجها، فحثها عليه الصلاة والسلام أن تعتمر في رمضان حيث تعدل حجة في الأجر والثواب. عباد الله، إن فضل العمرة عظيم. قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتمار وبين ما في ذلك من الفضل، ففي العمرة كفارة للذنوب ومحو للآثام، وهي تنفي الفقر وتبارك في المال إن كانت خالصة لوجهه الكريم، يرجو بها المسلم الأجر والثواب من الله تعالى. وقد ورد في فضل العمرة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، متفق عليه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. فحري بالمسلم الحريص على محو ذنوبه وكان عنده سعة في ماله أن يعتمر، ففي ذلك الأجر الكبير والنفع العظيم في دينه ودنياه. والمعتمر عباد الله، وهو يقوم بهذه الشعيرة العظيمة، يكون طائعا لله، ما يخطو خطوة إلا كانت في مرضاة الله ومحابه، فهو إما أن يكون ملبيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو نبر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا، أخرجه الترمذي. أو يكون المعتمر طائفا بالبيت، وفي فضل الطواف يقول عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة، أخرجه ابن خزيمة وصححه الألباني. أو يكون مصليا في البيت الحرام، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فكل حركات المعتمر عباد الله في ذاك المكان الطاهر عبادة لله الواحد القهار. فاحرصوا عباد الله على العمرة، فهي من الأعمال الجليلة والعبادات العظيمة. واعلم أيها العبد أن أحسن الاعتبار ما كان في رمضان، إذ هو شهر القربات والعبادات لاجتماع شرف الزمان والمكان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي. وأما ما يعتقده كثير من الناس أن العمرة في شهر رجب لها فضل، فهذا لم يرد عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تخصيص شهر رجب بذلك من البدع كما ذكر كثير من أهل العلم. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن يكون عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، فقالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. أما إذا اعتمر المسلم في هذا الشهر أي شهر رجب اتفاقا من غير قصد لذلك، أو أنه لم يتيسر له الأمر إلا فيه، فهذا لا بأس به ولا يدخل في تخصيصه بالعمرة دون سائر الشهور. وعلى من يريد العمرة عباد الله أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العمرة حتى يؤديها بطريقة صحيحة، ولأن الله تعالى لا يقبل العمل إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم. وكل طاعة لا تقبل من العبد إلا بشرط أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعرف أنك قد قمت بالطاعة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ذلك؟ بأن تتعلم هديه، وهذا من أعظم الفرائض عليك أيها المسلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عباد الله، العمرة لها أركانها التي لا تصح إلا بها، وهي ثلاثة: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ولها واجبات، وهي الإحرام من الميقات والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل والحلق أو التقصير، ومن ترك شيئا من الواجبات وجب عليه الدم، وسنفسر ذلك في الخطبة الثانية. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا يسر الله لك أيها المسلم الوصول إلى تلك المشاعر المقدسة لأداء العمرة، فيلزمك خمس خطوات لإتمام عمرتك. أولا: الإحرام من الميقات، وهو إشعار للدخول في نسك العمرة، وسمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام، كلبس المخيط وغيره بالنسبة للرجال. ويستحب للمسلم المعتمر قبل الإحرام التنظيف والغسل والتطيب، ثم يلبس الإزار والرداء ويقول: لبيك اللهم عمرة. وعندها يلتزم بمحظورات الإحرام التي لا يجوز للمحرم أن يفعلها، وهي: عدم أخذ شيء من شعره وأظفاره، ويمنع عليه الطيف وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وأن يجامع أو يباشر أن يفعل مقدمات الجماع، ويحرم عليه أن يقتل صيدا بريا، ويمنع على الرجل أن يلبس المخيط كالثوب أو السروال ونحو ذلك. ثم يشرع المعتمر في التلبية: لبيك اللهم لبيك، حتى يصل إلى البيت الحرام. ثانيا: الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، ويبدأ من عند الحجر الأسود، فإن استطاع أن يستلمه استلمه، وإلا أشار إليه بيده ولا يقبل يده. ويسمى له الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى. ويسمى الاقتداء، وهو أن يجعل طرفي ردائه على كتفه الأيسر، ويبدي الكتف الأيمن مكشوفة، ويكون هكذا في الطواف كله. فإذا فرغ من طوافه أعاد ثيابه فوق كتفه. ثالثا، الصلاة خلف مقام إبراهيم. فإذا فرغ من الطواف انطلق إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين إن تيسر له ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد الحرام. ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بالإخلاص. ثم يستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. يبدأ سعيه من الصفا وينتهي بالمروة، ثم إذا ذهب إلى الصفا ورقى حتى يعاين الكعبة، يقول يرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول الأخضر، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع، ثم يمشي حتى يصل المروة، فهذا شوط، يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط. ولا تشترط الطهارة للسعي، فلو سعى وهو على غير وضوء جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء، ولا يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي. خامسا، حلق الشعر أو تقصيره. فإذا فرغ المعتمر من السعي حلق أو قصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. وليس على المرأة حلق، وإنما تأخذ من شعرها قدر أنملة، وهي رأس الأصبع، قدر أنملة من كل غفيرة من شعرها. عباد الله، يحصل من بعض الناس مخالفات شرعية تتعلق بالعمرة. منها أولا أن بعض الناس يقصد العمرة دون أن يتفقه في أحكامها، والعبادات عباد الله مبنية على التوقيف، ولا بد أن تسبق بالعلم حتى لا تؤدى على غير الوجه الشرعي. ومن المخالفات أن المحرم يتجنب استعمال الصابون المعطر للغسل، أما إذا استعمل ما فيه من أدوات التنظيف غير المعطرة فلا شيء في ذلك، لأنها ليست من محظورات الإحرام، بشرط أن لا تكون معطرة كما ذكرنا. ومنها ومن المحظورات والمنهيات التي يقع فيها كثير من المعتمرين التلبية الجماعية، وهذه بدعة محدثة، وإنما المشروع أن يلبي كل محرم لنفسه. ومن المحظورات الاعتقاد بأن لكل شوط دعاء خاصا به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف ذكرا معينا للطواف أو السعي، فدل على أن الأمر واسع والحمد لله. ومن المحظورات مزاحمة النساء للرجال بدون ضرورة، أو لبسهن الملابس الفاتنة، أو تبرجهن وسفورهن وهن في الاعتبار، وهذا منكر عظيم. ومن المحظورات أيضا لا يلزم أن يستمر المحرم في الثوب الذي أحرم فيه طيلة النسك، فإن اعتقد ذلك فهذا مما يشق عليه، بل يجوز أن يغير إحرامه متى شاء، ويجوز له أن يغتسل للتنظف، لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام. ومن المخالفات أنه لم تشر بين بعض كثير بين بعض الناس في الطواف والسعي بدعتان: الأولى التزام دعاء معين لكل شوط كما ذكرنا، الثانية دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد له بصوت واحد مرتفع، فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين، لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه الكرام، وفيه أيضا إيذاء وتشويش على الطائفين. ومن المحظورات ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة إذا وصل إلى مكة، وهذا التكرار لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإنما يستحب تكرار الطواف 7 أشواط وركعتان بعده بدون إحرام. ومن بدع بعض المعتمرين ذهابهم إلى غار حراء، ذهابهم إلى غار حراء وغار ثور وجبل عرفة وشاخصه، والتبرك بذلك بتلك الأماكن، أو الدعاء والصلاة عندها والكتابة عليها. وكل هذا من البدع المحدثة، على المسلم أن يجتنبها. أسأل الله تعالى أن ييسر لجميع المسلمين زيارة تلك البقاع المقدسة لأداء الحج والعمرة، إنه سميع مجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.